السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. ما شاء الله وشاء فلان، الإمام النووي يقول باب كراهة هذا اللفظ، والصحيح باب تحريم هذا اللفظ. هذا اللفظ يحرم أن تقول ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، هذا لفظ محرم، لأنك جعلت العبد مساوي لله عز وجل. ولذلك يا إخواني، جاء رجل للنبي، عفوا نذكر الحديث الأول الذي ذكر المصنف، وذكر حديثا واحدا وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الأدب العظيم، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لأنك كما ذكرت يفهم منها المساواة. أما ما شاء الله ثم شاء فلان، يبقى مشيئة الله أولا، ثم بعد ذلك بعد منها تأتي مشيئة العبد، ولكن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وبحمده. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. ما شاء الله وحده. إذا لو إنسان قال ما شاء الله وشاء الملك، أو ما شاء الله وشاء الأمير، أو ما شاء الله وشاء المدير، أو ما شاء الله وشئت، كل هذه ألفاظ محرمة يحرم على العبد أن يتلفظ بها. وكذلك رجل من اليهود أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. قال: سبحان الله، كيف؟ شوف، يهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بأنه نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتنددون. فقال: كيف؟ قال: من أصحابك من يقولون والكعبة، ومنهم من يقول ومحمد، ويقولون ما شاء الله وشاء وشاء وشاء فلان، أو يقولون ما شاء الله وشئت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صدقت يهود، صدقت يهود. ما استنكف أن يقبل النصيحة منهم عليه الصلاة والسلام، فقال: من كان حالفا فليقل ورب الكعبة، وليقل ورب محمد، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تقولوا ما شاء الله وشئت عليه الصلاة والسلام، أو قولوا ما شاء الله ثم شئت. والطفيل أخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أمها، رأى رؤيا عجيبة. هذه الرؤيا قال: رأيت أني مررت على نفر من اليهود، فقلت لهم: نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون إن عزير بن الله، سبحان الله العظيم. هذا في الرؤيا. فقالوا له في الرؤيا: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لعنة الله على اليهود والنصارى أجمعين إلى يوم الدين. قال: ثم مررت على نفر من النصارى فقلت لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون أن عيسى عبد، أن عيسى ابن الله. فقالوا له أيضا: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد في الرؤيا. فقص على بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصبح، فأخبر الرسول بذلك، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال: إن الطفيل رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر بها منكم، وإنه كان يمنعني أن يمنعني كذا وكذا أن أقول لكم لا تقولوها، فمن كان فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده عليه الصلاة والسلام. وما كان يمنعهم، ما كان يمنعهم من هذه الكلمة، لأنه لم يكن جاءه نهي عنها، فلما جاءه النهي بالتحريم حرمها عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، لأنه ما ينطق عن الهوى. ولذلك هذه يا إخواني تنافي كمال التوحيد. لذلك أهل العلم في كتب التوحيد مثل الإمام محمد عبد الوهاب يأتي بمثل هذا نفس الباب لكن يقول باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما الحكم فيها، ما الحكم فيها، ويذكر نفس الحديث. ولذلك يحرم على العبد أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله فشاء فلان أيضا، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.